نعم، قسم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى السنن إلى قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. ومن اسمها سنن أنها لا تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا أو نسيانا، ما تبطل الصلاة أبدا، فعلها تركها، قضية فقط اختلاف الأجر، من أتى بالسنن فأجره أكثر، من لم يأتي بالسنن فأجره أقل، لكن صحة الصلاة لا تتوقف على السنن، الصلاة تصح وإن ترك السنن ولو عامدا، سواء كانت السنن القولية أو السنن الفعلية التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. تغميض عينيه. تغميض العينين، تغميض العينين نقل عن الإمام أحمد أنه هذا فعل اليهود في صلاتهم، أنهم يغمضون أعينهم، فيستحب للإنسان يفتح عينيه في الصلاة ولا يغمضهما مشابهة لليهود، فيفتح عينيه في الصلاة، لكن إذا شغل عن صلاته كان إذا فتح عينه يذهب إذا فتح عينيه يذهب الخشوع، يكون شيء يشغله مثلا عن صلاته، فهنا لا بأس أن يغمض عينيه، لا بأس أن يغمض عينيه كما اختار ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. فرقعة أصابعه وتشبيكها، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت صلاته. نعم، فرقعة الأصابع، إنسان يفرق أصابعه في أثناء الصلاة هذا مكروه، فرقعة الأصابع تطقها هكذا. طيب، وكذلك تشبيك اليدين في الصلاة كذلك مكروه، فالإنسان يضع يده على يده هكذا أو يضعها، المهم لا يشبك ولا يفرقع الأصابع. قالوا متى كثر ذلك بطلت للنصارى عبثا. نعم. حمده واسترجاعه. نعم، وهو يصلي مثلا تذكر شيئا أو سمع خبرا فقال اللهم لك الحمد مثلا، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هو في الصلاة يقول لا، إن في الصلاة شغلة، المفروض ما هذا ما يدخل في الصلاة، وإن كان ذكرا لله تبارك وتعالى لكن ليس من أذكار الصلاة، ليس من أذكار الصلاة. هذا قول الحنابلة. طبعا هناك مسألة، وهي لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وكان النبي مريضا في تلك الفترة، وكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخفة، يعني يستطيع أن يخرج، فخرج إلى المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، فصار الناس يسبحون لأبي بكر أن الرسول وصل، يعني ما يصير أحد يصير إمام الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يصفقون لأبي بكر، يعني انتبه في شيء، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما زاد التصفيق من الناس قال في شيء، فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول اثبت، يعني أشار إليه شنو؟ أكمل، أنت الإمام أنا أصلي خلفك أكمل، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء، ظاهره إيش؟ يحمد الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه إلى السماء ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه دعا في أثناء الصلاة أو حمد الله في أثناء الصلاة، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال مذهب الشافعي لا يكره حمد الله واسترجاعه أثناء الصلاة، لأن هذا خارج أعمال الصلاة. نعم. رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعدما استتم قائما. وارد جدا أن الإنسان في الصلاة ينسى التشهد الأول ولا لا، ويحدث كثيرا أن الإمام أو المنفرد ينسى التشهد الأول، له ثلاث حالات في تذكره، إما أن يتذكره قبل أن يقف، يعني توه بيوقف يريد أن يقف يتذكر، هذا يجلس قولا واحدا، يجلس ويأتي بالتشهد الأول. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يقف، لما وقف واعتدل، خاصة الناس لما يكون هو إماما الناس يقول له سبحان الله ينبهونه مثلا، طيب فإذا اعتدل ظهره قال الحنابلة يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع، فإن رجع صلاته صحيحة، الرجع صلاته صحيحة، ولكن يكره له أن يرجع لأنه إيش؟ اعتدل قائما. سيأتينا في مبطلات الصلاة يقول إذا شرع بالفاتحة يحرم، عليه، لأن يقول دخل في الركن الآن، فلا يرجع من ركن إلى واجب، ما يرجع إلى ركن من ركن إلى واجب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن لهم ثلاث حالات: أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره، هذا يرجع قولا واحدا. الثانية أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة، فهذا يكره له عند الحنابلة، يكره له أن يرجع. الثالثة يحرم عليه أن يرجع إذا شرع بالفاتحة، دخل في الركعة التي بعده الركعة الثالثة، فهنا يحرم عليه أن يرجع. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا تراخت صلاة المأموم عن الإمام وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير، شنو إذا تراخت؟ ماشي. وكان الإمام يقرأ التشهد الأخير وكان في حق المأموم تشهدا أولا وليس تشهدا أخيرا، فبأي تشهد يأتي؟ المأموم يعتبر هذه الصلاة إذا جاء المأموم ودخل مع الإمام تكون التي يدخل فيها هي الركعة الأولى بالنسبة له، لكن يتابع الإمام، يتابع الإمام. فإذا كان الإمام في التشهد الأخير يقرأ معه التشهد كاملا، يقرأ معه التشهد كاملا، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته. وكذلك في القراءة ليأتي المأموم بسورة بعد الفاتحة إذا صلى مع إمام وصل الركعة الثالثة، كذلك إذا كنت خلف الإمام مثلا دخلت المسجد في الركعة الثالثة الإمام سيكتفي بالفاتحة، فإذا ركع تركع معه، إذا ركع تركع معه. ما حكم من ينسى سجدة من الركعة الأخيرة ودخل بالتشهد؟ كيف تكون الصفة؟ مباشرة إذا نسي سجدة وبدأ يقرأ التشهد يقطع التشهد ويقول بدل التشهد، لأنه ما ترك سجدة، ترك سجدة ترك الجلسة بين السجدتين، انتبهوا، لأنه لما دخل التشهد ما قال رب اغفر لي، الجلسة بين السجدتين وهذه أيضا ركن، فعلى طول مباشرة يقطع التشهد ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يعيد التشهد مرة ثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام. نعم. يقول: هل من الرياء والسمعة أن أفتخر بأني طالب علم وأتكلم عن الدروس عند أصدقائي وأهلي؟ للعلم أنا أتمنى أن أكون ربع طالب علم. أسأل الله تبارك وتعالى ثبتنا وإياك على طلب العلم ونزيدك همة ونشاطا. أما بالنسبة للكلام بهذا الأمر فلا بأس به. وقضية أن أخشى على نفسي من الرياء والسمعة، الرياء لن يكون رغما عنك، ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد أن يكون مرائيا. الرياء خبث في القلب في الإنسان، هو يبي الراء، هو يبي الناس تعرف، هو يبي، لكن هو إذا ما يقصد هذا ما يكون مرائيا أبدا. ولكن ليصحح النية أنه يريد أن يناصح الناس، يريد أن يهتم الناس بالعلم، يريد أن يقلد ويتبع في هذا، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى ولا يضر أبدا. يقول: نحن نظام لنا بصمة ونمشي، حتى المسؤول يبصم ويمشي، إذا جلسنا يوجد عمل. ما في بأس، قدم استقالتك إذا ماكو شغل، قدم استقالتك، ما في بأس، قدم استقالتك وقعد بالبيت والحمد لله. أما تأخذ راتب تبصم وتروح البيت عشان المسؤول يبصم ويروح، لا، ما يجوز هذا الكلام أبدا. أنت قاعد تأخذ راتب مقابل ساعات عمل، سواء أنجزت عمل أو لم تنجز عمل، أنت الدولة اشترت منك هذا الوقت مقابل هذا الأجر، فلا يجوز الإنسان يبصم ويمشي أبدا. وإذا مرتاح بالطريق قدم استقالتك ولا حتى لا تروح تبصم، ما في داعي إن شاء الله. ما حكم من قصر في الصلاة وهو يعلم عدد السنين التي قصر فيها وهو الآن ملتزم في الصلاة؟ هل أصلي كل الصلاة 4 مرات؟ علما للعلم ربي أنعمني بالصحة ولأريد الرأي الصحيح. الظاهر والعلم عند الله أنك لا تقضي هذه الصلوات، لا تقضي هذه الصلوات، ولكن فاتك خير كثير، فاتك خير كثير، كما قال الوليد ابن الوليد لأخيه خالد: يا أخي لقد فاتك خير كثير. أن إسلام خالد كان متأخرا، هذا الوليد أسلم في السنة 20 من البعثة، فقال له أخوه: لقد فاتك خير كثير. وهذا الأخ نقول له كذلك: فاتك خير كثير، حاول أن تعوض، ليس بإعادة الصلوات وإنما بكثرة النوافل، سواء نوافل الصلاة، نوافل الذكر، نوافل قراءة القرآن، نوافل البر، نوافل العمرة، نوافل الصدقة، نوافل الإحسان إلى الأيتام. المهم كثر نوافل، كثر نوافل، صلى الله تبارك وتعالى يعوضك خيرا. ما الدليل على أنه يجوز الإسرار في الصلاة الجهرية غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بعض الشيء في بعض صلاة التريح حفظكم الله كيف نوفق هذا المسألة مع قولي صلوا كما رأيتموني يصلي؟ هو ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وجوب الإسرار في الصلاة السرية ووجوب الجهر في الصلاة الجهرية، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ببعض ما يسر به. فعمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح، وأبو هريرة جهر بالفاتحة في صلاة سرية، وابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة. فكل هذا من باب أن الصحابة يبينون للناس أن هذا فيه سعة، أن هذا فيه سعة. وإن ما خاب ظني كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أنه يجوز الإسرار في الجهرية والجهر في السرية، لكن في مذهب أحمد هناك قول بالوجوب، لكن القول المشهور في المذهب أن الإسرار والجهر مستحب، لكن في قول في المذهب أنه يجب الإسرار فيما يسر به والجهر بما يجهر به، لكن ليس هو المشهور في مذهب أحمد. وأما حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، فأشياء كثيرة في الصلاة الآن ذكرنا تقريبا كل المستحبات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأكثر أهل العلم لم يقل أحد مثلا برفع اليدين أنه واجب أو ركن في الصلاة، مع النبي كان يحرص على أن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بالركنية أو الوجوب. نعم. ما الأفضل للنساء بعد العمرة، الصلاة في الفندق أم في المسجد؟ وهل صلاة الجماعة تقتصر في مكة على الرجال فقط في الحرم؟ والله الذي أرتاح إليه أن تصلي في الحرم، أن تصلي المرأة في الحرم، هذه فرصة لا تعوض، لأن هناك خلاف بين أهل العلم هل أجر 100,000 صلاة خاصة في المسجد الحرام أو في الحرم المكي؟ فأنت لماذا تضعين نفسك في الخلاف والأمر قريب وكلها 3 أيام وأربع أيام؟ لا، صلي في المسجد قادر ما تستطيعين، سواء هي أو الرجل، أي أحد يصلي. وشكر الله كما قال أهل العلم يكون في 3 أمور: الاعتراف بالنعمة أنها من الله، نسبتها إليه، أن ننسبها أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لا ننسبها إلى غيره كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بل تنسب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يثنى على الله بعد الإنعام. الأمر الثالث أن تستعمل فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فما ينعم الله علينا بنعمة النظر ثم نعصيه بالنظر، لا ينعم علينا بنعمة اللسان ثم نكذب ونشرك ونسب وغير ذلك، لا يعطينا الله نعمة القدمين ثم نمشي بها إلى ما يكرهه الله تبارك وتعالى، وهكذا. فشكر نعم الله تبارك وتعالى إنما يكون بالاعتراف والإقرار بأنها من الله، بالثناء والتحميد لله تبارك وتعالى. أمر الثالث باستعمالها فيما يرضي الله جل في علاه. يقول أهل العلم إن الأنبياء السابقين كانوا يتلون على الناس الأحكام التي من الله تبارك، بينما محمد صلى الله عليه وسلم له شريعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وصارت أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه تشريعا، ولذا نعرف عنه كل شيء صلى الله عليه وسلم، ماذا قال، ماذا فعل، ماذا فعل أمامه وسكت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يغتسل، كيف كان يحارب، كيف كان يفتي، كيف كانت أخلاقه، مع كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت كتب في شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. أما الأنبياء السابقون قالوا لا، الوحي يبلغونه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وأيضا أحواله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، له طاعة خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، غير طاعة الله تبارك أيضا طاعة خاصة له، لأنه خاتم الرسل وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي جاء بها خاتمة الشرائع، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد صلوات ربي وسلامه عليه. بينما محمد صلى الله عليه وسلم له شريعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وصارت أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه تشريعا، ولذا نعرف عنه كل شيء صلى الله عليه وسلم، ماذا قال، ماذا فعل، ماذا فعل أمامه وسكت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يغتسل، كيف كان يحارب، كيف كان يفتي، كيف كانت أخلاقه مع كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت كتب في شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، له طاعة خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، غير طاعة الله تبارك أيضا طاعة خاصة له، لأنه خاتم الرسل وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي جاء بها خاتمة الشرائع، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: استقرضت من شخص مالا للتجارة ويبلغ هذا المال نصاب الزكاة، هل أخرجها عنه أم أرد المال فيخرج الزكاة نفسه؟ أنت طالما اقترضت منه هذا المال صار المال ملكك الآن، وصار هو له دين عليك، فالمال طالما أنه عندك وحال عليه الحول فتجب الزكاة عليك وليس عليه، لأنه لا يملك هذا المال، أنت تملكه الآن، لكن هو يملك دينا عليك، فإذا أعدت له المال ثم استلمه وطاف عليه حول كامل تجب عليه الزكاة وليس عليك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقولون إن عيسى عليه السلام لن تكن له شريعة خاصة، وإنما جاء مكملا لشريعة موسى، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وإلا الأصل هي التوراة، وإنما عيسى مكمل لرسالة موسى صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد. قال: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه سأريكم دار الفاسقين يقول أهل العلم تتضمن التهديد، سأريكم دار الفاسقين أي إذا فعلتم مثل فعلهم فسيكون حالكم كحالهم. ودار الفاسقين قيل هي الشام، دار العماليق الذين طردوا بني إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فهذه دار الفاسقين، دار العمالقة الذين طردوا بني إسرائيل، قال سأريكم دار الفاسقين أي سأريكم هلاكة الفاسقين، وإن سرتم كسيرهم سأهلككم كما أهلكتم. يقول الله تبارك لموسى: حذر بني إسرائيل من هذا. أو مقصود دار بدار الفاسقين مصر، والتي فيها فرعون وما كان يفعل ببني إسرائيل، فالفاسقون هنا فرعون وقومه الذين كانوا يؤذون بني إسرائيل. أو دار الفاسقين هي دار ثمود وعاد وقوم شعيب وهذا الأقوام التي سبقتكم وكيف صنع الله تبارك وتعالى بهم. أو سأريكم دار الفاسقين أي جهنم، أي سأريكم جهنم أي تدخلون جهنم، يعني إذا كفرتم وصرتم وصار حالكم كحالهم سيكون مقركم كمقرهم والعياذ بالله. فدار الفاسقين إما الشام وإما مصر، وإما طبعا الشام المقصود بها أهل الشام في ذلك الوقت وهم العمالقة، مصر والمقصود بها أهلها ذاك الوقت وهم فرعون وقومه، أو البلاد التي عذبت كثمود وعاد وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم، أو المقصود بدار الفاسقين هي جهنم لأن هي دارهم مقرهم والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والكبر لا يحبه الله تبارك وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة ينكف لا يدخل الجنة حتى يصفى يؤدب يعذب على هذا الكبر أو يطهر من هذا الكبر ثم يدخل لا يدخل الجنة وفيه كبر أبدا، لأن الجنة ليست دار المتكبرين. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا أي كبرا والعياذ بالله. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الذي يتكبر بحق؟ الله جل وعلا هو الحقيق بأن يتكبر، ولذا من أسمائه المتكبر سبحانه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لأن له الحق أن يتكبر جل وعلا، لأنه يفعل ما يريد، وهو العزيز وهو الغني وهو العظيم وهو القوي سبحانه. لكن أنت تتكبر على ماذا؟ ابن آدم يتكبر على ماذا؟ حتى قال قائلهم عن الإنسان أولك نطفة مذرة آخرك جيفة قدرة، وأنت الآن في جسمك تحمل العذرة، تتكبر على ماذا؟ تؤذيك بقة تقتلك شرقة، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول مرتين، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول من أبيك وخرجت من مخرج البول من أمك، تتكبر على ماذا؟ لكن عندما يتكبر الله هو الكبير سبحانه وتعالى، وله الكبرياء، ولذا قال سبحانه وتعالى العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. فالله تبارك وتعالى هو المتكبر، ولذا قال سبحانه وتعالى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أنت تتكبر على ماذا؟ ابن آدم يتكبر على ماذا؟ حتى قال قائلهم عن الإنسان أولك نطفة مذرة آخرك جيفة قدرة، وأنت الآن في جسمك تحمل العذرة، تتكبر على ماذا؟ تؤذيك بقة تقتلك شرقة، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول مرتين، تتكبر على ماذا؟ خرجت من مخرج البول من أبيك وخرجت من مخرج البول من أمك، تتكبر على ماذا؟ ثم قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم أي فسدت أعمالهم. لماذا؟ قال هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بأعمالهم، إنما كان هذا الأمر لأنهم فاسدون لذلك حبطت أعمالهم، ذلك الحال لهم جزاء وفاقا من الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحب ليس محرما، كل إنسان يحب ليس بحرام، لكن أهم شيء أنه لا يتصرف مع هذا الحب تصرفات سيئة، كما يحدث من البعض مثلا أنه يحب امرأة فيصير يكلمها بالتليفون مثلا أو يراسلها وأنا حبت وأنا كذا وأنا كذا، ويقول حب عفيف، هذا ما هو عفيف، هذا ليس عفيفا. الحب العفيف كما قيل الحب ما منع الكلام الألسنة وألذ شكوى عاشق ما أعلن، هذا الحب العفيف. أما أنه يكلمها وكذا ويقول حب عفيف ما أطلع وياه بس أكلم، هذا ما هو عفيف، ما يجوز. وهو نفسه لا يرضى هذا لأخته ولا لابنته، فهل يرضى لابنته يتكلم بالتليفون مثلا من تكلمي؟ قالت والله واحد أحبه قاعد أكلمه، يقول لها ما يجوز، يقول أنت تتكلم طايح عليك، أنا أنت تتكلم، ما يجوز هذا الأمر. فلا يجوز الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، تحبها تزوجها، ما حصل تزوجها سكر الباب، لا تفتح نفسك بابا. ولا يتساهل الناس في هذا الأمر في خطاب النساء، والنساء لا تتساهل في كلام الرجال، لأن الأمر كما قيل يعني نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هكذا تجري الأمور. فعلى أن يتقي الله تبارك في نساء المسلمين، وعلى المسلمات أن يتقين الله في رجال المسلمين، فعلى أن يتقي الله تبارك في هذا الأمر. وهذا الإنسان يقول أدعو الله أن يجعلها زوجتي في الجنة، ما في مانع أن تدعو الله تبارك وتعالى، لكن ما تبقى حياتك هكذا، حاول تنساها خلاص، تزوج، قول الله يوفقها. لو انك تحبها تحب لها الخير، تحبها الذي يحب ما يكون انانيا بس يشوف نفسه، وانما يحب لها الخير، يقول الله موفقها ويسر لها امرها وارزقها الذريه الصالحه وارزقها خيرا مني وارزقني خيرا منها، وانتهى الامر. ما شر حديث ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. نعم، النساء فتنه تفتن الرجال، وكانت فتنه بني اسرائيل في النساء، فالانسان يضعف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب برب الرجل العاقل من كنا، يعني المراه تذهب بعقل الرجل وبلبه، بتغنجها، بطريقه كلامها، بتصنعها، الرجل ينهار يضعف امامها، ويقتلن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله انسانا. فالنساء نعم تؤثر في الرجل اكثر ما يؤثر الرجل في المراه. ما حكم من يقول ربي يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك؟ لا، هذا كلام عيايز، هذا يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك، الله ما يسعى سبحانه وتعالى، الله ينفذ، انما امره اذا راشي ان يقول له كن فيكون، انت اللي تسعى. اي نعم. يقول الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على 73 فرقه لان كلها في النار، هذه امتي امه الاستجابه، لان الامه امتان، امه الاستجابه وامه الدعوه. امه الدعوه كل من على وجه الارض يسمون امه الدعوه، اي توجه لهم الدعوه يدعون الى الاسلام، هذه يسمون امه الدعوه. الان على وجه الارض مثلا اوروبا، امريكا، افريقيا، استراليا، نيوزيلندا، امريكا الجنوبيه، اسيا، كلها، كل من على وجه الارض يسمونهم امه الدعوه، يعني يدعون الى الاسلام، يدعون الى الاسلام، لان الاسلام جاء للناس كافه، فيسمون امه الدعوه. من شهد ان لا اله الا الله يقال له امه الاستجابه، من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقال له امه الاستجابه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي يقصد أمة الاستجابة، يقصد الذين يقول الموحدين، يقصد الموحدين كل من قال لا إله إلا الله. هؤلاء الموحدون، هؤلاء الذين يقول لا إله إلا الله، هؤلاء سيفترقون إلى 73 فرقة، المقصود فيها أهل البدع. أهل البدع لا يخرجون من الإسلام لكنهم منحرفون، والانحراف نوعان كما قال، انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي يزني، يسرق، يكذب، يعق والديه، يأكل الربا، هذا انحراف سلوكي. انحراف عقدي اللي هو البدع والفرق المبتدعة، وقال أهل العلم رأس الفرق خمسة: القدرية والجهمية والرافضة والخوارج والجهمية. طيب، الجهمية والقدرية المرجئة والرافضة والخوارج، قالوا هؤلاء هم رؤوس الفرق، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت عن فرق كثيرة حتى وصلوا إلى هذا العدد. هنا لأن الأمة أمتان، أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كل من على وجه الأرض يسمون أمة الدعوة، أي توجه لهم الدعوة يدعون إلى الإسلام، هذه يسمون أمة الدعوة. الآن على وجه الأرض مثلا أوروبا، أمريكا، أفريقيا، استراليا، نيوزيلندا، أمريكا الجنوبية، آسيا، كلها، كل من على وجه الأرض يسمونهم أمة الدعوة، يعني يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، لأن الإسلام جاء للناس كافة، فيسمون أمة الدعوة. من شهد أن لا إله إلا الله يقال له أمة الاستجابة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقال له أمة الاستجابة. والانحراف نوعان كما قال، انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي يزني، يسرق، يكذب، يعق والديه، يأكل الربا، هذا انحراف سلوكي. انحراف عقدي اللي هو البدع والفرق المبتدعة، وقال أهل العلم رأس الفرق خمسة: القدرية والجهمية والرافضة والخوارج والجهمية. طيب، الجهمية والقدرية المرجئة والرافضة والخوارج، قالوا هؤلاء هم رؤوس الفرق، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت عن فرق كثيرة حتى وصلوا إلى هذا العدد. هنا والفرق المبتدعة، وقال أهل العلم رأس الفرق خمسة: القدرية والجهمية والرافضة والخوارج والجهمية. طيب، الجهمية والقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، قالوا هؤلاء هم رؤوس الفرق، وكل فرقة من هذه الفرق تشعبت عن فرق كثيرة حتى وصلوا إلى هذا العدد. هنا يقول: كيف أتحلل من الذين ظلمتهم وفيه عدد ما أعرفهم وعدد ناسيهم، كيف أتحلل؟ الله يعينك، ما شلون تتحلل؟ ظلم الناس لا يأخذون يوم القيامة منك، وعليك أن تحاول. أنت أول ما يجوز تظلم، أول شيء الإنسان لا يجوز له أن يظلم ابتداء، عليه أن يتقي الله تبارك ولا يظلم الناس، هذا أولا. ثم ثانيا، إذا ظلم الناس يرد إليهم حقهم الذي لهم. أما واحد يقول والله أنا ظلمت وما أذكر اللي ظلمت، معناه هذا لاعب لعب والعياذ بالله. يعني اللي يقول ما أذكر الذين ظلمتهم من كثرتهم والعياذ بالله، مصيبة هذه. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويستغفر لهم، واللي عرف منهم يروح يتحلل منه أو يرد له حقه، مو يتحلل منه يسامحني وحقه للحين عنده، لا، يرد له حقه ويطلب منه أن يحلله، مو بس سامحني. والذين لا يعرفهم يسأل الله تبارك وتعالى أن يرضيهم عنه، ويوم القيامة لعل الله تبارك أن يرضيهم عنه إذا اتقى الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: في ونزعنا ما في صدورهم من غل، يكون هذا عند القنطرة بعد النجاة من الصراط قبل الدخول إلى الجنة، هناك قنطرة تؤخذ فيها الحقوق من المسلمين للمسلمين، والله المستعان. هل يجوز قول اللهم إن استودعك أولادي أمانة عندك إنك لا تضيع عندك الودائع واخذها من أي مكان؟ ما في بس، ما في دعاء طيب هذا، ما في بس، استودعك أولادي استودعك نفسي. يقول: جاء رجل يخطب ابنتهم، هل يجوز إخفاء بعض العيوب كبطء التعلم؟ يعني العيوب لابد أن نعلم قضية مهمة جدا، وهي أن إخفاء العيوب أحيانا يضر بالبنت، ما ينفعها، أو يضر بالولد ولا ينفعه إذا كان العيوب في الخاطب نفسه. لأن بعض الناس قد تكون أنت في نظرك هذه العيوب يعني صغيرة، لكن هو يعظمها يكبرها، طيب وغشيتوني وكذا وكذا، أو هي تقول غشيت بنيتنا وما قلتون أن فيه كذا وكذا، ثم تفسد العلاقة. فالأصل الإنسان يكون واضحا كما يقع على وضح النقة، يعني شيء واضح تماما، البنت فيها 1-2-3، الولد فيه 1-2-3، لابد تكون وضوح في مثل هذه الأمور. فكما قلت هذا من باب المصلحة، وإلا فالعيوب المؤثرة ذكر أهل العلم عيوب المؤثرة فسخ النكاح التي لا يستطيع يستمتع فيها الرجل بامرأته أو تستمتع المرأة بزوجها، هذه العيوب المؤثرة. أما بطء التعلم، عرج يسيرة، حول خفيف أو غير هذه الأشياء، هذه عيوب غير مؤثرة. لكن مع هذا الآن يعني أتصور صار في بطر في الذكور والإناث، الله المستعان، كثير منهم. لذلك الإنسان إذا كان في عيوب يبينها، يقول ترى في عيب الفلاني، في المرض الفلاني، في كذا في كذا، حتى تكون الأمور على بينة، هذا هو الأصل. غير موفق أن يدعو عليه، يخبر يعني. أي نعم. يقول: هل يجوز لأحد أن يقول عن شخص إن فلان غير موفق؟ إذا كان يقصد في أشياء معينة مرت أنه ما توفق فيها، ما في بس. يقول فلان ما توفق في العمل، ما توفق في الزواج، ما توفق في هذا، ممكن. لكن يتكلم عن المستقبل، هذا تألي على الله والعياذ بالله، ما يجوز يتكلم عن المستقبل. لا، ما هذا عند الله لا يستطيع ذلك. طيب، يقول: عندي بيت فيه أهلي وأولادي، أسافر يوم السبت مسافة قصر إلى بيت لي آخر في مزرعة لي، وأبيت فيه إلى يوم الأربعاء، ثم أرجع إلى أهلي يوم الخميس، هل يجوز أن ترخص في قصر الصلاة من السبت إلى الأربعاء؟ أبدا ما يجوز، وإنما إذا كان المسافة مسافة قصر فإنه يقصر ويجمع في الطريق فقط. أما إذا وصل إلى هذا البيت أو إلى ذاك البيت ما في قصر، فأثناء الطريق فقط. أما عندما يصل إلى هذا البيت أو إلى ذاك البيت هو مقيم هنا وهناك. هل تلزم كفارة على من فاتته صلاة تهاون عنه منه؟ لا تلزم كفارة، لكن أنت الآن فاتك خير، الذي فاتته صلاة فاته خير، لذلك بيعوض، أتبع السيئة الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات فيحتاج يعوض. وإذا كان بعض السلف إذا فاتته صلاة يروح يتصدق، يعني يسوي خير بدل الخطأ الذي وقع منه، لكن لا يلزمه. لكن نقول ينبغي لك أن تفعل هذا، ينبغي لك أن تفعل الخير حتى تعوض ما فاتك من الخير. هل يجوز الإكثار من الأعمال البدنية وجعل أجرها المتوفى مع العلم أني أكثر من الدعاء له؟ هذا لم يكن من هدي السلف أنه يعني يصلي ركعتين ويهديها لفلان، يقرأ قرآن ويهديه لفلان، يعتمر ويهديه لفلان، لم يكن من هديهم. لكن من حيث النفع ينفع إن شاء الله تعالى، لكن لا تكثر منه، أكثر من الدعاء والصدقة. الذي ينفعه يقينا الدعاء والصدقة، أما الأعمال هذه اللي هي الأعمال البدنية كصلاة ركعتين أو عمرة أو صيام يوم أو استغفار أو ما شابه ذلك، يأخذ استغفار يستغفر هو يقول دع ثوابها لفلان، طيب فهذا الأفضل عدم الإكثار منها، وإن كان ينفع الميت إن شاء الله تعالى والعلم عند الله. قل لما لم يرزق النبي بذرية من سائر نسائه إلا من خديجة وماريا؟ أولا هذه حكمة الله تبارك وتعالى، هذه حكمة الله أنه أنجبت له خديجة وهي أول زوجة له، وأنجبت له 6 4 بنات وابنان، ثم أنجبت له ماريا وهي أمة ملكمين، أنجبت له إبراهيم. أما سائر نسائه صلى الله عليه وسلم فما أنجبنا له، والله أعلم لماذا، الحكمة عند الله تبارك وتعالى. فهو كان يعيش عيشة الفقراء من زهده صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن فقيرا. كنت قابل نعم ظنه كان فقيرا، لكن طلعت على كتاب يتكلم عن حالة النبي المادية، ذكر أنه لا عنده مال لكن يعيش حياة الفقراء لزهده صلى الله عليه وسلم. فإن كنت قلت فقيرا فأنا أتراجع عنه أنه يعيش عيشة الفقراء وليس فقيرا صلى الله عليه وسلم عليه. هل الاستهزاء بمظهر في الإنسان على سبيل المثال لهجة أو شكل حرام؟ هو الاستهزاء بالناس لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بالآخرين، والاستهزاء بالآخرين يدل على قلة الدين وقلة العقل وقلة الأخلاق في هذا الإنسان، فلا يجوز أن يستهزئ بغيره. وعندنا احنا المثل العام هذا ليس من الدين، يقول من عيب ابتله، من عيب ابتله، يعني اللي يعيب الناس بشيء قد يصيبه هذا الشيء بعد ذلك. فالقصد انه لا يجوز الاستهزاء بالناس لا في اشكالهم ولا في طريقه كلامهم ولا في تصرفاتهم، لا يجوز انسان يستهزئ بخلق الله تبارك وتعالى. يقول بعض المدرسين أو الدكاترة في الجامعة يذكر أشياء خطأ في الشرع فهل يجب أن نرد عليه؟ نعم يجب أن ترد عليه، إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإن كان أخطأ خطأ ظاهرا واضحا كذا ينبه عليه، يرفع ترفع يدك بأدب تقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وإن خفت أذيته يعني ممكن يأذيك لك تشتكي عليه زين عند مدير الجامعة أو عند رئيس القسم، أو تجمع مجموعة من الطلبة معك تشتكون عليه إذا كان في المدرسة عند مدير المدرسة وهكذا. فلا يجب أن يترك هؤلاء يخطئون في دين الله تبارك وتعالى، ولكن أهم شيء أن يكون ردك بأدب. يقول هل يأثم من يصلي صلاة الخمس في البيت؟ الله أعلم، لكن القضية عندنا قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا لم نعمر نحن مساجد الله من يعمرها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فتصور أنت صليت في البيت وأنا صليت في البيت وعبد الله صلى في البيت ويوسف صلى في البيت وخالد صلى في البيت، من سيصلي في المساجد؟ لا يصلح هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه أعمى وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني، يعني أجد قائدا يروح معي المسجد في الوقت الذي أريد، فهل تجد لي رخصة؟ قال نعم. ثم ناداه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة، دل على أنه قريب من المسجد. فنحن في نعمة والله يا جماعة، نحن في نعمة عظيمة في بلاد إسلام، لا أقول بلاد كفر، بلاد إسلام يمنع الناس من الذهاب إلى المسجد، وإذا ذهب الناس سجلوا اسمه ذهب إلى المسجد وكذا يحاسبونه ويعاقبونه. نحن الآن في نعمة عظيمة جدا، لا نفوت هذه النعمة. من شكر النعمة أن تستخدمه، طبعا من نعمة الله تبارك هذه المساجد بيوت الله تبارك وتعالى مفتوحة وينادى فيها للصلاة، وتأتي تصلي وتنصرف، لا أحد يسجل اسمك ولا أحد يصورك ولا كذا غيرك، يتمنى جزءا من هذه النعمة. فنحمد الله على هذه النعمة ونتقيه جل وعلا في علاه. يقول: نصيحة لمن يستخدم الهاتف في المسجد والدخول على التواصل الاجتماعي تكون صور غير مناسبة، يعني ما يصلح هذا أبدا. أنت في المسجد تطالع التلفون وتدش على اليوتيوب وتطالع، هذا تطلع صور أحيانا نساء عاريات أو ما شابه ذلك، ما يصلح هذا أبدا. يعني أصبر في وقت الصلاة وأنت في المسجد تطالع التلفون، كل شيء تشوف الواتساب تشوف الاتصالات فقط، أما تدخل على الفيديوهات وهذا قد تظهر فعلا صور سيئة أو مسيئة، فلا يجوز للإنسان يتساهل في هذا الأمر والله المستعان. يقول: هل يجوز المرأة لا تتغطى بالحجاب عن ابن عمها الذي هو أصغر منها علما بأنه بالغ؟ طالما أنه بالغ يجب أن تتحجب عنه، طالما أنه بالغ بغض النظر أكبر منها أصغر منها هذا موضوع ثاني، قد تكون أحيانا أكبر منها بعشر سنوات عشرين سنة، لكن رجل هي عمرها 40 هو عمره 20 يجوز تزوجها، هذا ما يجوز لها أن تكشف أمامه وتنزع حجابها بحجة أنه أصغر منها، هذا كلام باطل. طالما أنه بالغ فلا يجوز أن تكشف له. أعاني من أمراض مزمنة، هل تعتبر شفيعة لي يوم القيامة ولي أجر فيها؟ نعم، إذا صبر الإنسان ورضي بقضاء الله وقدره فإن ما يصيبه هذا كله فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن وصب ولا نصب. الوصب اللي هو التعب والمرض، ولا نصب وهو التعب، ولا هم ولا حزن، وفي رواية حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. نعم، لا شك إنسان إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره لا شك أنه يؤجر في هذا أجرا عظيما بقدر صبره. يقول: هل هناك زكاة على الراتب الشهري؟ الصحيح لا، وإنما الزكاة على ما مر عليه حول سنة كاملة هجرية وهو ما زال موجودا لم يتغير. لا، ما يصير زكاة، ما في زكاة الراتب. إذا تأخذ منه إذا ينقص عن نصاب تدخر منه، المهم تدخر المدخر إذا بلغ النصاب عليه زكاة وضاف عليه سنة. بغض النظر أنت تأخذ زكاة مثلا الآن في ربيع الثاني، تشوف ربيع الثاني اللي جاي كم عندك الآن، تشوف ربيع الثاني كم عندك، إذا نزل عن النصاب ما عليك زكاة، إذا استمر في نصابه فعليك الزكاة. لا، قضية أن الإنسان يخطط للأمام ويجعل له أهدافا، لكن عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق له هذه الأهداف إذا كانت أهدافا مشروعة، لكن يجزم بأننا سنصل لابد أن، ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعلق كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. حكم الأب الذي يتخلى عن أبنائه وبناته بعد الطلاق ولا يتواصل معهم حتى في العيد، هذا لا يجوز، يعني هذا من عقوق الأب، يعني كما نقول هناك عقوق للأبناء والبنات هناك عقوق للآباء والأمهات، وهذا من عقوق الأب الذي لا يسأل عنه ويجب عليه أن يسألوا عنه، هم أيضا يسألون عنه، يعني إذا هو انشغل أو نسي أو أهمل فعل الأولاد أن يسألوا عن أبيهم، فإذا كانوا يسألون هو لا يهتم ولا يبالي ولا هذا من تضييع الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وسيسأل عن هذه الرعية حافظ عليها أو ضيعها والله المستعان. أنا طالبة في الثانوية ودوام الظهر، أروح قبل أذان الظهر وأرجع العصر، فهل أصلي صلاة الظهر قبل الأذان؟ لا، صلين الصلاة في الثانوية في المدرسة، صلي في المدرسة، تأخذين الزاوية في الصف تكوني متوضئة، وإذا أذن الظهر بين الحصتين أو شيء تأخذين زاوية بالصف وتصلين معك ثوبك ثوب الصلاة في حقيبة معك وتصلين، ولا تفوتين الصلاة، ما يجوز تصلين الظهر بعد العصر، لا يجوز، ولا يجوز الجمع في حقك، والأمر متيسر لله الحمد والمنة، ما أحد يمنعك من الصلاة. يقول: الفترة الأخيرة أمر بخمول وتكاسل عن أعمالي مثل دراسة صلاة ما أدري والله. على كل حال لكل شيء شيرة يعني فزة، وأحيانا يكون خمول، فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، يتذكر ما أعد الله تبارك وتعالى للصالحين وما أعد الله للطالحين، وأن يبحث عن الرفقة الصالحة، أحد يذكره، أحد يعينه، أحد يساعده، إذا نسي ذكر، إذا تذكر أعين. الرفقة الصالحة مهمة جدا، والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان يبحث عن الصاحب، والمرء على دين خليله، يبحث عن الصاحب الطيب، وهذا أساس يتعاون معه في طاعة الله تبارك وتعالى. حكم شراء منزل في أوروبا عن طريق قرض بنك أوروبي من العمدة في أجار نفس مبلغ القسط، إذا كان عن طريق الربا يعني يأخذون عليه أرباح ربوية لا يجوز، لا يجوز، مو لازم تشتري بيت، يعني مو لازم تشتري. خليك مأجر لين تموت، شو المشكلة يعني، مو لازم تشتري بيت. فلا يجوز الإنسان يتساهل في موضوع الربا، الربا خطير جدا يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول الله تبارك وتعالى إن لم تفعلوا أي في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي يأكل الربا يعلن الحرب على الله، علشان بيت، مو لازم بيت، مو لازم أشتري بيت، أأجر لين أموت، شو المشكلة يعني، ولا أتعامل بالربا وأعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. نعم. يقول أريد القيام بمشروع تجاري وضمن شروط الحصول على الترخيص فتح حساب بنكي، ولا توجد بنوك إسلامية في بلادنا، فماذا أفعل؟ إذا كان لا يوجد بنوك إسلامية ويشترطون عليك فتح حساب بنكي، افتح فتح حساب جاري ولا تضع فيه مالا، حيث أن ما يتعاملون فيه بالربا، يعني دائما خلى مصفر يعني أو فيه مال قليل، وخلى تجاري بحيث أن ما يعطونك أرباحا عليه، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أهل الفترة، أهل الفترة هم الذين لم يدركوا رسولا. طيب، أهل الفترة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسنه ابن كثير وغيره من أهل العلم أنهم يختبرون يوم القيامة، إن أطاعوا دخلوا الجنة، عصوا دخلوا النار. لا، في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، طالما أنهم لم يشهدوا لا إله إلا الله يعاملون معاملة الكفار، لكن إذا كانوا معذورين الله يعذرهم سبحانه وتعالى. المهم خذها قاعدة لتكون قاعدة عندك، أنه لا يظلم ربك أحدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول أبدا. لا يعني إذا كافرين خاطرك الله أرحم منك سبحانه وتعالى، وإذا كنت مشفقا عليهم فالله أرحم منك سبحانه وتعالى. وكان حماد بن سليمان رحمه الله تعالى يقول والله لو خيرت أن يحاسبني يوم القيامة أمي وأبي أو الله لاخترت الله، لأنه أرحم بي من أمي وأبي. أنت أهل الفترة لا يعرفونك ولا تعرفهم، زين، وكاسر خاطرك، الله أرحم بهم منك سبحانه وتعالى. لكل شيء شيرة يعني فزة، وأحيانا يكون خمول، فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، يتذكر ما أعد الله تبارك وتعالى للصالحين وما أعد الله للطالحين، وأن يبحث عن الرفقة الصالحة، أحد يذكره، أحد يعينه، أحد يساعده، إذا نسي ذكر، إذا تذكر أعين. الرفقة الصالحة مهمة جدا، والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان يبحث عن الصاحب، المرء على دين خليله، يبحث عن الصاحب الطيب، وهذا أساس يتعاون معه في طاعة الله تبارك وتعالى.